ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته، ورحم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وضغطه، ونعوذ بك من القبر وظلمته، ومن الميزان وخفته. اللهم أعنا على الموت وسكرته، اللهم أعنا على الموت وسكرته، وعلى الصراط وزلته. اللهم آمنا يوم القيامة من روعته. اللهم يا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات، نسألك بالأسماء والصفات أن تغفر لنا السيئات، وأن تضاعف لنا الحسنات، وأن ترفع لنا الدرجات.